لا دين لهم إلا الشبهات، فليس عندهم بفضل الله عز وجل دليل يعتمد عليه، ولكنها شبهات تترى ليل نهار. ووراء هذه الشبهات، ووراء هذه المجموعات منظمات، إما يهودية ماسونية عالمية، وإما نصرانية خبيثة. تلاحظ هذا جليا حينما تتحدث مع بعض الشباب المخدوعين، إذ أن معظم الشبهات تخص دين الإسلام وتخص الله تبارك وتعالى، وليس فيها شبهة عن نصارى أو عن يهود. ونحن نعلم أن النصارى حينما يريدون إفساد المسلمين يتجهون إليهم عن طريقين، إما عن طريق التنصير وإما عن طريق التشكيك، فهو لا يريد أن يكون العبد مسلما، إما أن يكون معنا أو أن لا يكون مسلما، وهذا ما يخططون له للأسف الشديد. وأكرر، أنا لا أضخم من هذا الأمر، ولكن ينبغي التحذير منه حتى لا يتسع الخرق. ظهرت مجموعات في دول الإسلام سمت نفسها بهذا الاسم، ملاحدة كذا وملاحدة كذا. حتى هذه المحافظة التي نعيش على أرضها فيها أيضا ملاحدة دمياط، وهم يتباهون بهذا الأمر. ولا أعجب من هذا كله أنك تشاهد بعضا من الطيبين الذين يصلون معنا، ربما بدأت الشكوك تتسرب، لأنني كما ذكرت هي شبه تتراكم، والشبه خطافة. إن الواحد يستحي أن يتكلم في أمثال هذه القضايا، فقد تحدث عند البعض ردة فعل، خاصة آبائي الكبار، فيقولون لنا الله عز وجل موجود، هذا أمر مستقر في الفطر، ونحن بفضل الله عز وجل مسلمون موحدون. ونعلم والله أن إيمان آبائنا وعقيدتهم في الله كالجبال الرواسي، لكن يا أبي اعذرني، فهم دخلوا على ولدك ودخلوا على أحفادك يشككونهم في وجود الله تبارك وتعالى. أيضا شبهة أخرى، هل القرآن كلام الله رب العالمين أم كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه؟ والأمر الثالث كذلك أحبتي في الله، إن كان الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق ففيما العمل؟ فنحن مجبرون، وما نحن إلا كحجارة ترفع من مكان إلى مكان، وكريشة في الهواء يسيرها الهواء أنا سار. هذه الثلاث هي مضمون شبه هؤلاء، وكل شبه هؤلاء إنما تندرج تحت هذه الشبه. لذا كان لزاما أن نحصن أنفسنا وأن نتحدث ونجيب على هذه الشبه. الله عز وجل موجود، هذه هي الشبهة الأولى، والجواب عليها بأدلة كثيرة، أدلة من الواقع وأدلة مما نراه. فالكون بفضل الله تبارك وتعالى صفحة موجودة، ونحن والله حينما نتحدث عن الله لا نزداد إلا يقينا بالله، وأول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أستار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه، سبحان من عانت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله. يسألوننا عن وجود الله تبارك وتعالى، والكون كله آية وعلامة على وجود الله. يسألوننا عن الدليل، وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. نعم إننا لا نراه ولا نستطيع الآن أن نراه، لكننا نتمنى أن نراه يوم يقف الخلائق بين يديه. فاللهم لا تحرمنا نظرة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. لا نراه ولكننا نرى آثار الله تبارك وتعالى، نرى آثار قدرته، نرى آثار حكمته، نرى آثار علمه، نرى آثار عظمته. نؤمن بأرواحنا، نؤمن بأرواحنا، لا نرى أرواحنا، ولكننا نؤمن بالأثر المترتب على وجود أرواحنا. نؤمن كذلك بالأثير ولا نراه، ولكننا نؤمن بأثر هذا الأثير الذي هو في حياتنا. نؤمن بالتيار الكهربائي الذي لا نراه، ولكن رغما عنا نؤمن بالأثر المترتب على هذا التيار. نؤمن بأن أصعب أنواع التعذيب هو ما يعرف بالصعق الكهربائي، وإن كنا لا نرى أثر ذلك جليا على البدن، ولكننا نرى الأثر من تعب ومرض يلم بهذا الإنسان. أشياء كثيرة لا نراها، لكن رغما عنا نؤمن بآثارها. فما بالك بالملك العلي الأعلى جل جلاله. أيها الأحبة، لا بد من اتفاق على أمر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارات واعترافات الملاحدة والمشركين كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. اتفقنا على هذا مع هؤلاء، ونؤمن كذلك بأنه عاش في بيئة بدوية عربية لا تعلم التقدم العلمي، ونؤمن كذلك أن حضارة الفرس والرومان وهما أقوى حضارتين على وجه الأرض في ذاك الزمان لم يصل علمهما إلى ما وصلت إليه حضارات اليوم. نؤمن بهذه الأشياء. فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اختراعات، وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه العلوم، بل الله جل جلاله خاطبه صراحة فقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا يا محمد، ما كنت تعلم هذه الأشياء، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم غيبا، لم يعلم ماضيا، لا يعلم حاضرا، إلا بما أخبر الله أنه أعلم به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الله جل جلاله من قديم الزمان، من قرون، قال للبشرية: أنا خلق وأنا فطرت وأنا سويت وأنا هديت، فمن منكم يستطيع أن يخلق أو أن يسوي أو أن يهدي أو أن يفعل؟ يا منكرا لوجود الله جل جلاله نسأله هذا السؤال. الله عز وجل أعلن التحدي، وما زال التحدي باقيا قائما إلى يوم الدين. أتقبل أن تحاد الله تبارك وتعالى أو أن تتحداه؟ إن كان كذلك فاخلق كخلق الله. إن كذبت خبر الله يلزم عليك أن تكذب، وطالما أنك كذبت فيلزم أن تفعل كفعل الله تبارك وتعالى. إذن التحدي باق قائم إلى يوم الدين، فافعلوا. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. لماذا الذباب؟ ولماذا لم يكن التحدي بالعنكبوت أو بالحشرة أو بأي شيء غير الذباب؟ لأن أسهل مخلوق مركب هي الذباب. فالذبابة ليس فيها جهاز هضمي لا كلى ولا أوعية ولا غير ذلك مما تحتويه البطن، فإذا تركيبها سيكون سهلا. فهل تستطيعون أن تخلقوا هذه الذبابة؟ الذبابة أحبتي في الله إذا ما أرادت أن تأكل فإنها تقع على فريستها ثم تضخ بعد ذلك سائلا خلقه الله عز وجل فيها، فإذا ما وقع السائل على هذه الفريسة صارت الفريسة أيضا سائل، فتمتص الذبابة هذا السائل فيصير بطريق مباشر إلى جسمها، يصير دما بأمر الله تبارك وتعالى. اخلقوا لنا ذبابة. قالوا صنعت الذبابة الصناعية. شتان شتان بين هذه وتلك، شتان شتان بين من تعمل للحظات ويتحكم فيها بشر وليس بينها وبين الذبابة الحقيقية أي شبه، بل هي كدمية ربما تصطدم في حائط أو ربما وربما فتنتهي مباشرة. أيها الحبيب السائر إلى الله تبارك وتعالى، يسألوننا عن الله عز وجل، نقول لهم البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبواب ونجوم ذات أبراج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نقول لهؤلاء نحاوركم بآية أو آيتين. قال الله جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وسنكتفي على هذا. خلق فسوى وقدر فهدى، دليل الخلق، دليل الهداية، دليل التقدير، دليل التسوية. أما دليل الخلق فما أعظم هذا الدليل. سئل الإمام أحمد رحمه الله أقم الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، فقال سبحان الله ذلكم الجسم الأملس الأبيض، تلكم البيضة، انظر إلى البيضة من الخارج وكأنها سجن لمن بداخلها، انظر علك تجد فيه متنفسا، علك تجد فيه ثقبا فلا تجد أبدا، ثم تشاهد بعد ذلك أنها تبدأ في التشقق ويخرج منها فرخ صغير. أو ما سأل الواحد منا نفسه كيف عاش هذا الفرخ الصغير في داخل هذا السجن الضيق، ومن الذي كان يغذيه، ومن الذي كان يعطيه، ومن الذي منحه هذه الروح، ومن الذي أمره بالخروج في هذا الوقت بالتحديد، وكيف خرج، ومن الذي هداه إلى هذا الخروج، ومن فيخرج ثم يكبر بعد ذلك ثم يخرج لنا بيضة، ليصدق قول الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أمر بسيط نستدل به على وجود الله، لا نحتاج إلى فلسفات، بل ما حولنا يشهد على وجود الله. وسئل الإمام مالك رحمه الله على الدليل على وجود الله عز وجل فقال اختلاف الألسنة واللهجات. سبحان العلي الأعلى المتعالي، البشر واحد، الجسم واحد، التركيبة واحدة، تعددت أممهم، تعددت أوطانهم، لكن قل لي بالله عليك كيف تعددت لغاتهم ولهجاتهم؟ أليس اللسان هو اللسان؟ أليست الشفتان هما الشفتان؟ أليست الحركة هي الحركة؟ لسان يعلو وينزل ويأتي شمالا ويمينا ويتحرك، يتحرك عند كل البشرية، لكن كيف يتكلم هذا بالعربية؟ وكيف يتكلم هذا بالإنجليزية؟ وكيف يتكلم هذا بالفرنسية؟ 1000 لغة على وجه الأرض، كيف تخرج مع أن اللسان واحد والبشر صنع واحد؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وسئل الإمام الشافعي طيب الله ثراه عن وجود الله عز وجل، فيستدل على وجود الله بأمر بسيط غاية في البساطة، ورقة التوت. ورقة التوت تأكلها الغزالة تخرج مسكا، تأكلها دودة القز تخرج حريرا، تأكلها البقرة تخرج لبنا، يأكلها الحمار فيخرج روثا. فسبحان الله العلي الأعلى، المدخل واحد لكن المخرجات متعددة، فلماذا تعددت؟ لماذا لم يخرج الجميع صنفا واحدا؟ ولماذا كل واحد من هؤلاء يخرج نوعا مختلفا؟ إن المسألة إذن ليست مسألة آلية ميكانيكية كما يقول هؤلاء، أو ليست مسألة صدفة كما يدعي هؤلاء، إنه تقدير الله تبارك وتعالى الذي قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل لي بالله عليك، كيف يتحول طعامك إلى دم؟ إننا نتحدى البشرية أن تفعل هذا. ثم أيها الأحبة، انظر إلى النطفة، كم فيها من الحيوانات المنوية؟ ملايين ملايين في نطفة واحدة تدخل إلى الرحم. لكن الملك جل جلاله يقدر ألا يعيش إلا واحدا من هذه الملايين أو اثنين، ثم تتشكل بعد ذلك. لاحظوا أحبتي في الله أن هؤلاء قد يطرحون شبها يوهمونك بأن الشبهة في حقيقتها سليمة وهي فاسدة، فيقولون مثلا الإنسان مخلوق من تراب، لكننا نشاهد أن الإنسان غير موجود به مادة السيليكون، ونحن نشاهد في التراب أن مادة السيليكون موجودة بوفرة كما يدعي هذا. لكننا إن رددنا عليهم نقول أولا، أي رجل بسيط سيقرأ عليكم قول الله من تراب؟ ولم يقل من التراب بأكمله. ثم إن مادة السيليكون لا كما تقولون 99%، أبدا، بل هي لا تمثل 99% من التراب، فلا تدلسوا، وعادة هؤلاء التكذيب. الشاهد أن النطفة تتخلق بأمر الله تبارك وتعالى، علقة ومضغة وعظام، وكسونا العظام لحمة، فتبارك الله رب العالمين. من الذي يفعل هذا؟ من الذي دخل في الرحم أو أمر هذا الرحم أن يخلق هذا الخلق وأن يفعل هذا الفعل؟ أي طبيعة هذه؟ وأي صدفة هذه؟ وأي نظرية دروينية هذه؟ دللوا على نظرياتكم، ليس عندكم دليل، إنه أمر الله الذي أخبرنا منذ قرون من آلاف السنين. وما بالك بهذا المصنع العجيب الغريب الذي لو قسنا مصانع الدنيا عليه لتوقفت مصانع الدنيا، فمصانع الخشب لا تقبل إلا الخشب، ولو وضعنا فيها قطنا لتعطلت الماكينات، ومصانع القطن لا تقبل إلا قطنا، ولو وضعنا فيها خشبا لتكسرت الآلات، ولكن النطفة تدخل إلى الرحم بأمر رب الأرض والسماوات فتتخلق إلى ذكر وأنثى، وفارق بين طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى في وقت واحد. أليس المصنع واحدا؟ أليست النطفة واحدا؟ أليس الأب الذي أرسلها واحدا؟ فكيف تخلقت إلى ذكر وأنثى؟ وكيف كانت تعيش هذه النطفة على دم يعده بعض الناس سما قاتلا؟ فسبحان الله العلي العظيم، آيات وعبر وعظات. انظر إلى هذا الكون الفسيح، تشاهد الكثير والكثير من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولكن لا أريد أن أطيل. ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد. دليل الخلق، دليل التقدير، ليست هباء والله، كما قال الله عز وجل: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كذلك لم يخلق الله تبارك وتعالى خلقه هكذا. كل شيء بتقدير عجيب. الشمس لو اقتربت من الأرض احترقت الأرض، القمر لو اقترب من الأرض أغرقت الأرض، الأكسجين لو زاد في الهواء لاشتعلت الكائنات، لو لم تكن مياه البحار مالحة لتعفنت المخلوقات، ولو رفضت الأشجار أن تستنشق ثاني أكسيد الكربون لماتت البرية. فمن الذي قدر هذا التقدير؟ إنه الله رب العالمين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أي قوة على وجه الأرض تستطيع أن تفعل أو أن تحكم بهذا التقدير أو أن تصنعه؟ يقف الإنسان عاجزا أمام تقدير الله تبارك وتعالى. تقدير، وفي خلقك تقدير، وفي السماء تقدير، وفي الأرض تقدير. اسألوا أي متخصص، سواء كان طبا أو جيولوجيا أو غيرها من التخصصات، سيعلمك بتقدير غريب عجيب، وأن هذا الكون لا يسير هكذا اعتباطا. فسوى دليل التسوية. لماذا جعلت العين بهذه الطريقة؟ وكيف يخرج النور؟ وكيف ترى العين؟ وما عدد أعصابها؟ ولماذا هذه بيضاء؟ ولماذا هذه سمراء أو بلون آخر؟ ولماذا هذا الشعر الذي فوق؟ ولماذا ترمش في كل فترة؟ وما حال الإنسان إن لم ترمش عيناه؟ ولماذا ولماذا؟ أسئلة تحتاج إلى جواب. لماذا جعلت الأنف هكذا مائلة ولم تجعل واقفة، ولم تجعل ثقبا صغيرا هنا فقط؟ ولماذا جعلت هذه لحما والأعلى عظاما؟ ولماذا هذا الشعر الذي وضع في الداخل؟ ولماذا تسخن في الشتاء؟ ولماذا تبرد في الصيف وكأنه تكييف رباني؟ لماذا ولماذا جعلت في هذا المكان بالتحديد ولم تجعل في مكان آخر؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق فسوى. أسئلة كثيرة نريد جوابا من هؤلاء عليها، لأن الله عز وجل أعلمنا أنه الذي خلق، وخلقها بهذه الطبيعة. والإعجاز العلمي ما زال يكتشف ويكتشف قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. الهداية، كل مخلوق هداه الله عز وجل إلى مصلحة. فأمة النمل لها هداية، وأمة النحل لها هداية، وجميع الأمم لها هداية، والإنسان له هداية. من الذي هدى الكون إلى هذا؟ أما عن نفسي فإنني لا أنسى أبدا تلكم القصة التي حدثت لي في بيتي حينما كانت أختي تنام وسط الدار وأنا من بيت ريفي، ودخلت البهيمة أعزكم الله مرة واحدة بعد أن كسرت الباب، كانت تريد الماء، والجميع بعيد عن أختي هذه، وأنا صغير أنظر إلى الذي يحدث، وفجأة وضعت البهيمة حافرها على بطن أختي، أمي وأبي، والجميع ينتظر الهلاك بعد لحظات لأختي تلك. ولكني أشاهد أمرا غريبا، أشاهدها وقد وقفت على ثلاث وهي ترتعش، ثم بدأت هذه القدم ترتعش وتنتفض إلى أن رمتها بعيدا عن أختي، حتى صارت أختي في وسط هذه البهيمة. فمن الذي هداها إلى ذلك؟ إنه الله رب العالمين. العلماء في أمريكا الجنوبية يكتشفون أمرا غريبا، يكتشفون قطعة أرض مزروعة طولها متر وعرضها 30 سنتيمتر، زرعت قمح، لكنه من أجود أنواع القمح، ما به آفة، ما به عجز، الأرض طيبة بالنسبة إليه، وقد اقترب وقت الحصاد. من الذي أسس هذه الرقعة؟ ومن هذا الذي سيزرع تلك الرقعة البسيطة البسيطة؟ فبدأوا ينظرون إلى أن اكتشفوا أن الزارع هو أمة من الأمم، أمة النمل. نمل يأتي ليحرث الأرض، ونمل يأتي ليخرج الفضلات، ونمل يصعد على العيدان لتطهيرها، ونمل يفعل ويفعل، ونمل ينتظر الندى في الصباح ليدخل الماء في أجزاء معينة إلى هذا القمح. ثم بعد ذلك بدأ نوع من النمل يظهر، وهو النمل الحارس، يقف حارسا على هذه الأرض، ولما أوشك وقت الحصاد واصفر الزرع بدأ نمل جديد يأتي يصعد على القمح فيأخذ القمح ويرجعه إلى بيته. من الذي هداه إلى هذا؟ إنه الله رب العالمين. وهذا الأخ الكريم الذي يقسم بالله أنه مل من النمل في بيته، فماذا يفعل؟ حصن المطبخ تماما، الأدوية محطوطة على عتب هذا المطبخ وعلى الشبابيك وعلى الجدران، أي نملة ستقترب ستموت. لكنه يفاجأ بعد أيام بأن النمل يدخل مرة أخرى إلى المطبخ وبعدد أكثر، وكأنه مطمئن لوضعه هذا. من أين يدخل؟ فأنا حصنت الأبواب والشبابيك، بدأ يترصد وبدأ يتابع، فوجد أن النمل يدخل من غرفة نومه، من تحت مفتاح الكهرباء كان هناك ثقب، بدأ النمل يدخل منه ويسير في الظلام الدامس، يسير في مواسير الكهرباء التي هي في وسط الحديد والرمل والأسمنت وغير ذلك، يسير إلى أن يصل إلى المطبخ. قولوا لي بالله عليكم، من الذي هداه إلى هذا؟ ارجعوا إلى أمة النحل لتروا هدايات عجيبة غريبة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه الحب وتلك البذرة وضعت في باطن الأرض، لماذا لم تمت مع أنك أمدتها بيدك وحكمت عليها بأنها ستصير في التراب بيدك؟ من الذي كان يغذيها ويرعاها وهي في باطن الأرض؟ ولماذا رأينا تلكم النخلة وقد صعدت إلى أعلى باسقة في السماء؟ لماذا لم تنزل إلى أسفل كأخواتها من البطاطس وغيرها؟ لماذا نزلت إلى أسفل هذه ولماذا لم تصعد إلى أعلى؟ يقف الواحد متحيرا ويمر في حديقة غناء، فإذا به يشاهد أن الزارع واحد، وأن الماء واحد، وأن الأرض واحدة، لكن الأنواع متعددة. من الذي خلق ومن الذي أمر؟ إنه الله رب العالمين. أدلة الخلق والهداية والتقدير، أدلة والله يمين غير حانث فيه، تحتاج إلى شهور وشهور وخطب ومحاضرات حتى ننهي بعضها. فالله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. آيات لمن أراد أن يعمل عقله، لا كما يقول الملاحدة الكلاب بأنكم تتحجرون على النص. أبدا والله، إن الله عز وجل تعبدنا بأن ننظر بعقولنا، لكن المسموح لنا أن ننظر فيما هو في إمكاننا، لكن ما بعد عن إمكاننا ولا نراه ولا نعلم عنه شيئا فكيف نتحدث عنه؟ ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن أشياء بداخلنا كالروح وغير ذلك. أحبتي في الله، إذن الحديث ذو شجون ويحتاج إلى أوقات، لكني أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. تحتكمون إلى العقل؟ نعم، سنحتكم معكم إلى العقل. هل رأيتم عمارة في الصباح أنشئت وسألنا عن الذي أنشأها فقالوا لا نعلم؟ هل رأيتم كلية بنيت فجأة وبدون مقدمات ولا ندري من الباني؟ هل رأيتم طائرة طارت في السماء ولما سألنا من صانع هذه الطائرة قالوا لا ندري الصانع فقد طارت بنفسها؟ هل رأيتم أرضا قامت الزراعة فيها مرة واحدة وخرج الزرع بين يوم وليلة وجنينا الحصاد فقلنا من الذي فعل فقالوا لا ندري؟ إنهم سيجيبون: من المستحيل أن تتم هذه الأشياء. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لأن العدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا. إذن حينما أحدثك عن مبنى صغير، حينما أحدثك عن سيارة، عن طيارة، عن أشياء لا تمثل في كون الله عز وجل شيئا، تقول لي لابد لها من صانع. فإذا ما أتيت إلى هذا الكون الكبير المفتوح تقول ليس له صانع؟ أي عقل هذا وأي حكم هذا؟ إنك تكابر وتعاند بدهيات العقل، فكل شيء له صانع. أنت تثبت هذا ثم بعد ذلك تنكره علي إذا ما أردت. والله عز وجل أخبر بأنه الذي صنع، وأنا قلت لك، قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أصلع لنا نطفة، أخلق لنا نطفة. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، اصنع لنا هذه الأشياء، أخرج لنا زرعا. بدون الاعتماد على خلق الله تبارك وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن نحن نتفق معك على أن لكل صنعة صانع، فلماذا إذا تحدثنا عن صانع لهذا الكون أنكرت؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون أبدا. لابد له من خالق خلقه ومدبر يدبر أمره، إنه الله تبارك وتعالى جل جلاله. العدم لا يخلق شيئا، لو سألتهم ما رأيك في هذا المصباح الكهربائي؟ جميل. فما رأيك في صانعه الذي أحدث طفرة في هذا العالم لا نستطيع إنكارها؟ صانع عبقري، صانع ماهر. ما رأيك في الإنترنت حينما تحدث شخصا في أقصى بلاد العالم في لحظات ترى صورته؟ صانعه ماهر، صانعه حاذق. ما رأيك في كذا وكذا؟ ما رأيك في ثيابك؟ ما رأيك في أي شيء حولك؟ يخبرك عن صانعه أول شيء. فنقول سبحان الله العلي العظيم. وهذه السماء، وهذه الأشجار، وتلكم الأرض، وهذا الإنسان، وهذه الحيوانات، وتلكم الحشرات، هذا الكون بكل ما فيه، ما رأيك فيه؟ وما رأيك في صانعه؟ ألا يدل هذا على صانع عالم حكيم قدير مريد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله؟ إن كل صفحة في هذا الكون تخبرك بإعجازات، فما بالك لو جمعناه برمته؟ إذن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. هل سمعت قردا صنع طائرة؟ أو غرابا صنع قطارا؟ أو حية أطلقت مركبة فضاء؟ أبدا. من يقول هذا مجنون، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. فالجاهل أصلا إن كان إنسانا لا يستطيع أن يفعل هذا، فما بالك بهذه المخلوقات وتلكم الجمادات؟ سبحان الله العلي العظيم. وهذا الكون بكل ما فيه، أيصنعه حجر؟ أيصنعه جماد؟ هل يصح إذن أن تقول بأن الطبيعة هي الذي خلقت، هي التي خلقت هذا الكون؟ الطبيعة جماد. هل الأرض هي التي خلقت الأرض؟ هل السماء هي التي خلقت السماء؟ هل الحيوان هو الذي خلق الحيوان؟ أي بداهة هذه التي تريدون أن نتحاكم إليها؟ إن بدهيات العقل عندكم فاسدة، فأنتم تحكمون بأشياء، فإذا ما ركزنا على هذه الأشياء تهربون وتدخلون من شبهات إلى شبهات، وتهربون بنا في واد واسع. والشيطان يملي عليكم كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لماذا؟ ليجادلوكم، ليتعبوا أعصابكم، ليلقوا في قلوبكم الوهل. إننا لا نقول بأن الطبيعة العمياء هي التي خلقت الكون، إذن من الذي خلق؟ وجد صدفة. الله أكبر. حضارتكم وجدت صدفة؟ طائراتكم وجدت صدفة؟ دباباتكم وجدت صدفة؟ مبانيكم وجدت صدفة؟ لا لا. إذن كيف تقولون بأن هذا العالم وجد صدفة بهذا الإعجاز الغريب العجيب؟ فأصغر شيء فيه، فيه آيات، فكيف يكون صدفة؟ وإن كانت صدفة فإني أختبرك اختبارا عاديا لكي تعلم معنى الصدفة. أنا أطلب منك أن تحضر 10 جنيهات من الفضة وتضع على العشرة، لا أقول لك 100 جنيه، 10 جنيهات فقط، وتضع على هذه الجنيهات أرقاما من 1 إلى 10 وتضعها في جيبك، ثم بعد ذلك أطلب منك أن تخرج هذه الأرقام بالترتيب من 1 إلى 10. كم هي نسبة الصح ستكون فيها؟ منهم من يصل إلى 4 بعد أيام وربما شهور، ثم يخطئ ثم يعود فلا يصل إلى 4، ومنهم من يصل إلى ما فوق ذلك ثم يخطئ ثم يعود. من هو هذا الشخص الذي يستطيع من أول مرة أن يخرج لنا الأرقام من 1 إلى 10؟ طالما أن الأمر صدفة لا تستطيع هذا، مع أن الأمر بيدك، ومع أن كل شيء أنت تتحكم فيه، فالأموال بيدك الآن ولا تستطيع. فقل لي بالله عليك، أي شيء هذا الذي يخرج صدفة؟ نفسك صدفة؟ قلبك صدفة؟ كبدك صدفة؟ أمعاؤك صدفة؟ كل شيء فيك صدفة؟ من هذا الذي يقول هذا؟ لا يقول هذا إلا مكابر معاند. قالوا إنها عمليات آلية ميكانيكية كالسيارة وكغيرها من الأشياء، ما إن ينتهي أجلها إلا وتقف، ثم بعد ذلك نضعها في مكان بعيد، تباع خردة أو تباع كأي شيء تالف. وهكذا الإنسان إذا ما انتهت صلاحياته، إذا ما انتهت صلاحياته فإنه يموت. فأخبرونا إذن عن صلاحيات الإنسان. قالوا نفس ودم، لحم وعصب، قوة متوفرة. فإذا ما ضاعت هذه القوة مات هذا الإنسان، انتهى، ضعف، خلاص انتهى. نتحاكم معكم إلى هذا الأمر، فأخبروني عن هذا الشخص المتكامل الأركان، القوي البنيان، الذي يخاف منه الناس في كل مكان، وبينما هو يسير إذ وقع مرة واحدة على الأرض فجأة وبدون مقدمات. أي عمليات آلية ميكانيكية؟ أليست الروح فيه؟ أليس الجسد طيبا؟ أليست القوة متوفرة؟ لماذا سقط فجأة وبدون مقدمات؟ ثم نشاهد المريض الذي به أمراض لو وضعت على جمل لهدت، يعيش على السرير الأبيض، أسأل الله عز وجل أن يعافي أمراضنا وأمراض المسلمين، يعيش على السرير الأبيض لسنوات، تذهب إليه فتستحي من شدة الأمراض التي به، يعيش بهذا الخرطوم بفضل الله، وتلك وذلك الخرطوم وخراطيم وأدوية ومحاليل، شعره وقع، هو متهالك تماما. كيف عاش يا أصحاب العمليات الآلية الميكانيكية؟ كيف عاش؟ وعاش سنين. يذهب الرجل بزوجته يا أصحاب العمليات، يذهب بزوجته إلى الطبيب، أيها الطبيب أريد ولدا، يقول له الطبيب، فنحلل، ويحلل الإنسان وتحلل زوجته، لكنه يرى الطبيب عابسا، يقول له ما بك؟ أريد ولدا، فيقول أنت سليم معافى، ما بك شيء، وهي كذلك بفضل الله معافاة، ما فيها شيء. إذن توفر فينا كل شيء وكل الآلات متوفرة، فلماذا لا ننجب؟ يقول لك الطبيب هذا إلى الله تبارك وتعالى. فلماذا لم ينجب هذا الرجل طالما أنها عملية؟ ثم نشاهد رجلا آخر ضعيفا هزيلا، يذهب بزوجته التي سود وجهها من كثرة العمل ومن كثرة التعب إلى طبيب أو طبيبة، يقول للطبيب أيها الطبيب زوجتي تنجب الولد تلو الآخر، لا نأخذ حتى فترة الرحمة، فترة العامين التي شرعها الله تبارك وتعالى، أريد شيئا يوقف هذا النمو أو يوقف هذه الولادة. سبحان الله، أليس مريضا وأليست زوجته كذلك؟ فلماذا أعطي هذا ومنع ذلك؟ الله أخبرنا فقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قالوا لنا ستكون ثلوج وتكون عواصف ويكون ويكون، والمطر سينزل بغزارة. قلنا هذا راجع إلى تقدير الله، فما هي إلا توقعات، وصدقت توقعاتهم في بداية الأمر. قالوا انتظروا يوم الثلاثاء والأربعاء عاصفة كهذه أو ربما أهون بقليل. فانتظر الناس وتحصن الناس، لكننا لم نجد شيئا. إذن الكون لا يسير هكذا، بل هناك من يسير أمر هذا الكون. قالوا لنا هذه الأرض لا ينزل فيها ماء، لأن الرياح الشمالية الشرقية أو الرياح كذا أو المواسم كذا أو العصير كذا لا تمر عليها، وفجأة نشاهد السيول تنزل عليها، وتلكم الأرض التي من المفترض أن تنزل السيول عليها، لا ينزل عليها شيء. إذن تقدير الله تبارك وتعالى. أما من يستدل بداروين فإن داروين نفسه كذاب، وكذبه علماء الغرب أنفسهم. اقرأ كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، واقرأ كتابات مع من كان مع داروين نفسه الذي كذب داروين بعد ذلك وأثبت أنه من المستحيل أن يكون هذا الإنسان عبارة عن شيء غريب جاء من عالم غريب فوقع في بركة ماء أو في بركة ماء آسنة متوقفة، ثم بدأ لها أهداب، ثم بدأت تخرج بعد ذلك، ثم بدأت تنمو فصارت كذا وكذا إلى أن وصلت إلى قرد وشمبانزي إلى أن وصلت إلى إنسان. علماء الغرب كذبوا وقالوا السلسلة مفقودة لأنكم لا تستطيعون أن تأتوا بالسلسلة من أولها إلى آخرها. ثم نحن نعيش منذ آلاف السنين، لماذا لم يذكر لنا في التواريخ وفي الكتب أو حتى في زماننا أن قردا تحول إلى إنسان، أو أن بقرة تحولت إلى إنسان، أو أن حيوانا تحول إلى إنسان؟ لماذا؟ ثم تقولون بالتشابه بين القرد والإنسان في بعض المكونات، هناك الحيوانات الدواجن تتشابه مع الإنسان أكثر من تشابه القرد، وإلا لما استطعنا أن نأكل لحمها أصلا، واسأل علماء الطب يخبروك بهذا الأمر. فهل معنى أن أتشابه مع الببغاء أنه ينطق أن أصلي ببغاء، أو أن أتشابه مع الفرخ في كذا أنني كنت فرخا؟ إنهم ينكرون قضية الخلق الأول آدم عليه السلام. ثم نظريتكم هذه مجملها كما ذكر داروين أن البقاء للأقوى، للأقوى. صدعتم عقولنا وأدمغتنا بالمخلوقات الغريبة التي كانت موجودة منذ آلاف السنين كالتنين الذي يستطيع أن يدمر محافظة بأكملها في ساعة، وكالديناصور وكغيرها من هذه المخلوقات. إن كان البقاء للأقوى فلماذا ماتت هذه الأشياء وبقيت الذباب وبقي العنكبوت وبقيت الحشر وبقي الإنسان الذي هو أضعف بكثير من هذه الحيوانات؟ إذن البقاء ليس للأقوى، وإنما البقاء للأصلح، البقاء لمن قدر الله عز وجل له البقاء. فإذا ما أراد الله عز وجل لهذه الأرض الفناء أمر الله تبارك وتعالى بالجميع فيفنى. أيها الأحبة، أطلت عليكم لكني أختم فأقول، ونحن أهل الإسلام نشعر بل نوقن بوجود الله عز وجل، نوقن به في سجداتنا حينما أقول يا رب يا رب. أي راحة هذه، أي راحة هذه، وأي لذة هذه، أي راحة هذه التي تكون في قلبي وأنا أعطي مسكينا صدقة؟ أي راحة هذه التي أشعر بها وأنا أضع يدي على رأس يتيم؟ أي سعادة تلك التي أشعر بها وأنا أقترب من الله وكلما ابتعدت عنه أحسست بضيق وأحسست بأرق وأحسست بتعب؟ إننا نعلم هذه السعادة، لذة القرب من الله عز وجل. سئل جعفر الصادق عن وجود الله فقال للسائل: أو ما هاجت بك الريح يوما؟ أو ما على الموج؟ أو ما خفت أن تتحطم السفينة؟ قال: أجل، فعل معي هكذا. قال: فحينما على الموج واشتد الكرب هل تعلق قلبك بشيء؟ قال: أجل. قال: هو الله، هو الله تبارك وتعالى الذي تتعلق قلوبنا به، الله رب العالمين الذي تعلمه تلكم الفطر السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تقولون نعبد إلها لا نراه، لكننا نرى آثار الله تبارك وتعالى في كل مكان، وإننا نأمل إن شاء الله أن نرى الله رب العالمين يوم القيامة. حافظ البغدادي رحمه الله يذكر تلكم القصة وغيرها من القصص التي ربما سمعنا عنها. ذلكم الرجل الذي كان يسير في صحراء فخرج عليه لص وقال: إني قاتلك. قال: أطلب منك أن أصلي ركعتين. قال: صلي ولكني قاتلك. فلما بدأ الرجل للصلاة ارتج عليه القرآن وكان يحفظ كتاب الله، فما تذكر من كتاب الله إلا آية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقرأ هذه الآية وأخذ يرددها، فإذا فارس يأتي من بعيد ومعه رمح، فضرب الفارس هذا الرجل بالرمح فما أخطأ قلبه، ثم وقف. فلما انتهى الرجل من صلاته قال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا ما دعا. نشعر بهذا والله، نشعر بالله ونوقن بالله تبارك وتعالى بفطرنا وبأحاسيسنا وبقربنا من ربنا. وإلا فإني أقول إن أغنى دولة أو أغنى دخل دولة فرد في على وجه الأرض هي دولة السويد كما يعلم الجميع. ربما يتناول فيها الموظف العادي ما يتناوله أو يأخذه الدكتور في مصر لشهور أو لسنة أو ومع ذلك، مع أنهم من أكثر الناس دخلا، إلا أنهم من أكثر أهل الأرض انتحارا. إن دل هذا فإنما يدل على أنهم أشبعوا المادة، لكن هناك أمرا لم يشبعوه وهو الروح. فما شبعت الروح؟ رأيناهم يريدون إشباع أرواحهم، فرأيناهم يفعلون أشياء في غاية الغرابة، المصارعة الحرة، بشر يضرب بعضهم بعضا كالحيوانات وكالكلاب، إلى أن يقتل واحد منهم أخاه في حلقات تسمى بالمصارعة الحرة. هم يريدون أن يتلذذوا بهذا الأمر، ولو رجعوا إلى ديننا لعلموا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم نهى عن المهارشة بين الديك. حرام على الإنسان أن يشعل فتنة بين ديكين ليقتل أحدهما الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فجع هذه بأولادها فليتعلم منا أصحاب حقوق الإنسان والحيوان. من فجع هذه العصفورة بولدها، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعذيب حتى وقت القتل. ولكنهم يريدون أن يتلذذوا، لم يجدوا لذة، يزني الواحد منهم ثم يقتل فريساته بعد ذلك التي زنى بها. ثم نشاهد أمرا غريبا، نشاهد أنه يقطع لحمها بعد ذلك ويمضغه، إنه يبحث عن اللذة فلا يجد اللذة. يتزوج هذا رجلا، وتتزوج هذه امرأة، وتتزوج هذه حمارا وكلبا وقطة، ويخرجون بعد ذلك للمباهاة، يبحثون عن اللذة لكنهم لا يجدون اللذة. إننا نقول لهم: اللذة في دين الله تبارك وتعالى. لذلك بدأ الغرب الآن يتجه إلى الإسلام بكل قوة، قوة أرعبت أهل الأرض. وظهر الآن ما يعرف بمصطلح الإسلام فوبيا بسبب انتشار الإسلام في بلاد الغرب. الحديث يطول ويطول، بقيت عدة أمور نرجئها إلى لقاء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نجنا في زمان الفتن. اللهم نجنا في زمان الفتن. اللهم كل من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، وفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له سور الخير. ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، واجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين. اللهم اجعله عبرة وآية يا رب العالمين. نسألك يا أرحم الراحمين ويا قوي يا متين أن تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم أذن لدينك أن يسود وأن يقود، ولشريعتك أن تحكم وأن تسود. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.